وصحبهم الولاء. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه لما تحدث عن الخصائص التي ميزه الله تعالى بها عن ما سبقه، قال: أعطيت خمسا، وذكر منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان من الأمور التي اختص الله تعالى بهذه الأمة، طبعا إذا كانت قائمة بدين الله ومؤمنة حقا، أن الله ينصرها بالرعب. فهنا يقول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فلما يقع الرعب والخوف والفزع في قلوب الأعداء، خلاص لا يستطيعون الثبات وتحل الهزيمة كما لا يخفى. وهذا يعني عذابهم في الدنيا، ما في الآخرة. قال الله تعالى: مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مستقر الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا حديث عن غزوة أحد. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن ينصرهم في غزوة أحد إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى: لقد صدقكم الله وعده، يعني في بداية المعركة، إذ تحسونهم بإذنه. والحس القتل. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. بداية المعركة كان انتصار، لكن لما اختلف الرماة وتركوا أماكنهم ونزلوا لأخذ الغنائم، وبدأ الاختلاف يدب بين صفوفهم، دخل الفشل. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن عبد الله بن جبير كان قائد كتيبة الرماة، أبى أن ينزل وقال للرماة: لا أحد ينزل. لكنهم قالوا أو ظنوا أن المعركة انتهت وأن الأخذ للغنائم يعني مفتوح، فنزلوا وتركوا الجبل. فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه، واحتل الجبل وبدأ يقاتل المسلمين من الخلف كما لا يخفاكم في غزوة أحد. فالله تعالى يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرف المسلمين عن الكفار وبدأوا يرجعون على بعض. لما جاء خالد من الخلف وبدأ يعني يرميهم ويقاتلهم، فأصبحوا بين التماشة كما يقال، يعني من أمام والخلف كلهم مشركين. فبعد ما كانوا يهجمونهم على الكفار بدأوا يرجعون على أنفسهم، فانصرفوا عن الكفار: مصرفكم عنهم ليبتليكم. يعني في مثل هذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمنين حتى يعني ينتبهوا للخطأ الذي وقعوا فيه. لذلك يقول العلماء في تفسير أو في قصة أحد، يقولون يعني صح أن هزم المسلمون في غزوة أحد، لكن انتصر الإسلام في غزوة أحد، لأن انتصر الإسلام بمبادئه، وإثبات أن التنازع يؤدي إلى الفشل، إثبات أن معصية الله ورسوله تؤدي إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فظهرت معاني ما يخبر الله تعالى به واقعا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ولقد عفى عنكم، عفى الله تعالى عنهم على ما فعلوا. هذه يمكن من أعظم ما فرح به الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولا شك أن هذا من أعظم الفضل، أن الله تعالى يعفو عمن تسبب في هزيمة للمسلمين في أحد، وقتل 70 صحابي، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. فالصحابة لا شك كانوا يعني حاسين بندم. فلما جاءت هذه الآية ورد في الله عنكم كانت أثرها عظيم على أنفسهم. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون لما حصلت أيضا غزوة أحد كامل الأحداث اللي حصلت أن لما بدأ يضيق الخناق على المسلمين بعضهم انسحب من المعركة. تصعدون يعني تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد ولا تلون على أحد يعني ما تلتفتون لأحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله إلي عباد الله في المعركة حتى يعني يستمعون إليه إلي عباد الله والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. اختلف العلماء في معنى هذه الآية إيش معنى أثابكم غما بغم وهل هل الغم يكون ثوابا؟ فبعضهم قال فأثابكم غما بغم قيل أثابكم ليست على بابها وأنها معنى العقوبة يعني كافأكم غما بغم بسبب ذنبهم ومعصيتهم أثابهم غما آخر. هذا القول الأول. القول الثاني أن فأثابكم لا على بابها ثواب هي من ثواب لكن الغم نوعان غم أصغر وغم أكبر. فالصحابة أصابهم غمان الغم الأصغر وغم الهزيمة والغم الأكبر هو غم موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشيع في غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم. فتعرفون إذا إنسان تزاحم عليه همان ينسي الهم الأكبر الهم الأصغر يعني هم كانوا متضايقين من هم المعصية وهم الهزيمة هذا هم الأول أنه في حصلت هزيمة. ثم جاءهم بعد ذلك هم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنساهم هذا الهم الهزيمة. ثم انكشف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فزال الهم أيضا الثاني. إذن زال الهم الأصغر بالهم الأكبر وزال الهم الأكبر بعدم وجوده أصلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي. فأصبح فعلا الغم الثاني هو ثواب وليس عقاب. يعني أعطيكم مثال واحد طبق معنى هذا الآية في واقعه. أحد الشباب توفي أبو زوجته فأراد أن يخبرها لكن بأسلوب يعني لا يكون ثقيلا عليها. فاتصل بها فلانة السرعة أركبي معي السيارة. ليش ما ليش قال بس أركب معي السيارة. ومزالت المرأة والأبصة وركبت مع السيارة فقالها يا فلانة ترى أنا تزوجت عليك. طبعا بكت وبدأت تصرخ وتضرب السيارة وهو متجه إلى بيت أبيه إلى أن وصل إلى باب البيت فقال يا فلانة ترى أنا ما تزوجت لكن أبوك مات. قالت أشرى. فهو أذهب الغم الأصغر موت من الغم الأكبر اللي هو الزواج الثاني فطبق معنى هذه الآية. قالت أشرى يعني دم ما مات ما تزوجت عليه. فدخلت إلى العزاء مستانسة على غير عادة الناس يعني. فهذا قال تعالى فأثابكم غما بغم أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم حتى ما تضايقون مما فاتكم من النصر ولا ما أصابكم الهزيمة. جاء الله تعالى هناك يشاع غم آخر ليذهب حرارة ولوعة الهم الأول. والله خبير بما تعملون. يقول المؤلف من فوائد الآيات التحذير من طاعة الكفار والسير في أهوائهم فعاقبة ذلك الخسران في الدنيا والآخرة. إلقاء الرعب في قلوب أعداء الله صورة من صور نصر الله لأوليائه. من أعظم أسباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ومخالفة أمر قائد الجيش. من دلائل فضل الصحابة أن الله يعقب بالمغفرة يعقبهم بالمغفرة بعد ذكر خطائهم. وبهذا يكون انتهينا من هذا الوجه. إن شاء الله غدا نكمل تفسير سورة آل عمران. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع وفهمنا وإياكم كتابه صلى الله عليه وسلم.